الصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحباب في بداية هذا البرنامج الشتوي للشباب ابن تيمية، وتكون البداية مع شيخنا حفظه الله الشيخ محمد هادي الحربي في كتاب قواعد الأصول، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه ويعينه على إتمام هذا الشرح. وهناك برامج أخرى هنا، وسوف يكون عن النحو التالي يوم الأحد الشيخ النورستاني في شرح الإبانة، ويوم الاثنين شرح مختصر مسلم، والثلاثاء يكون برنامج الشيخ فيصل قزار بعد صلاة المغرب وبعد العشاء، والأربعاء مع شيخنا محمد حفظه الله. وثم تنبيه قبل البدء في الدرس، وهو التنبيه على حمل الهاتف في الدرس، فنطلب من الأخوة ويتحملون على ذلك أن الهاتف لا يخرج أثناء الدرس، ومن كان عنده شيء يتصل خارج الدرس، فمن أراد أن يفتح الجهاز إلى غير ذلك من الأقراب فنتمنى ألا يشوش علينا في الدرس، لأن الإنسان قد يشوش عليه. وجزاكم الله خير، وكتب الله لكم الأجر، ومع شيخنا حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبإذن الله تبارك وتعالى نبدأ بشرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول. وقبل أن نبدأ هذا الكتاب، ما يخفى على الجميع أنه في علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية، ويدل على ذلك أن جمعا من أهل العلم قد قرر أن تعلم هذا العلم للمجتهد يجب عليه وجوبا عينيا. يعني الإنسان الذي يريد أن يجتهد ويريد أن يقرر أحكام ويريد أن يفتي أو يكون قاضي، واجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم هذا العلم. وهذا الأمر قد ذكره ابن تيمية رحمه الله في مسودة آل تيمية، وهذا كتاب من كتب الأصول. مسودة آل تيمية فيه أقوال عبد السلام الجد وعبد الحليم الأب وأحمد الابن، وكلهم آل تيمية، أحمد بن عبد الحليم عبد السلام، أقوال ابن تيمية وأقوال والده عبد الحليم وأقوال جده عبد السلام رحمة الله على الجميع. وأيضا هذا نص عليه الغزالي في المستصفى، ونص عليه ابن مفلح في كتاب الفروع. كتاب الفروع كتاب فقهي، ويتكلم عن حكم تعلم أصول الفقه. فوين مظان هذا الكلام؟ ها، أين تكلم يعني ابن مفلح في كتاب فقهي عن حكم تعلم أصول الفقه؟ تكلم فيه في آخر كتاب، في كتاب القضاء، لأن كتاب القضاء يتكلم عن الاجتهاد والقاضي، فقال ويتعين على القاضي تعلم علم أصول الفقه. وهذا العلم لا شك أنه مستنبط من الكتاب والسنة، وأول من ألف فيه كما لا يخفى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. كتاب الرسالة ألفه الشافعي بناء على طلب من؟ عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، أرسل له رسالة وقال اكتب لي كتابا يتكلم عن أصول العلم، فأرجع هذه الرسالة ورد عليها الشافعي، فسمي الكتاب بالرسالة. والشافعي رحمه الله ألف الرسالة في بغداد، ثم ألفه في مصر، والمطبوع والموجود والمتداول أي رسالة، القديمة ولا الجديدة؟ ها، الجديدة. لا يوجد أي أثر عن الرسالة القديمة، هي التي ألفها وين؟ في بغداد. وهذا لا شك أنه إيش أفضل، لأن الشافعي رحمه الله بعد ما ذهب إلى مصر ازداد علما، صار فيه نضوج، فألف الرسالة. يقول أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه على هذا الكتاب الرسالة، يقول هذا سلامة ينبغي أن يدرس في جامعة الأزهر، يعني الرسالة، وإن أصروا على عدم تدريسه فينبغي أن يدرس منه فقرات تحفظ. تخيل، تصور أنه يريد أن يدرس له فقرة. لماذا؟ لأن الشافعي لغته عالية جدا، فلو حافظ الطالب لو فقرة من الرسالة استقام اللسان، لأنه من أبلغ الناس ومن أفصحهم الشافعي رحمه الله. بعد الشافعي توسعت طبعا المدارس في الكتابة والتدوين في علم أصول الفقه، وكانت هناك مدرستان، مدرسة الجمهور ومدرسة الحنفية، مدرسة الجمهور ومدرسة الحنفية. ومدرسة الجمهور تسمى مدرسة الشافعية وتسمى مدرسة المتكلمين. قبل أمس أحدهم يتكلم يقول قرأت كتاب في الأصول ويذكر قول الحنفية ويرد ويقول قول الشافعية، يقول غريب، وين أقوال الحنابلة والمالكية؟ ماذا نرد عليه؟ نقول قول الشافعية هو قول الجمهور وقول من؟ الحنابلة والمالكية. سلام. وهذه المصطلحات مهمة حتى إذا قرأنا عرفنا المصطلح. مدرسة الجمهور ومدرسة الحنفية، مدرسة الجمهور تهتم بماذا؟ بالقواعد الأصولية، استقراء من الأدلة، ثم يفعل أو يكتب قاعدة ويفرع عليها. واضح؟ وهذا كتب الشافعية والجمهور على هذا، البرهان الجويني وغيره إلى آخره. المدرسة الثانية مدرسة الحنفية. مدرسة الحنفية يقرؤون الفروع ثم يكتبون بعدها الأصول. فروع من؟ فروع الإمام أبي حنيفة وأصحابه، محمد بن الحسن وأبو يوسف وزفر. طيب، هذه مدرسة وهذه مدرسة. طبعا وين الأفضل؟ وين الأفضل؟ مدرسة الجمهور ولا مدرسة الحنفية؟ الجمهور. لكن ينقص مدرسة الجمهور أمر، قلة الفروع الفقهية، قلة الفروع الفقهية. سلام. يعني أنت الآن إذا قرأت في كتب الجمهور تقرأ قواعد، لكن وين الفروع؟ غير موجودة، أمثلة قليلة. لكن إذا ذهبت إلى كتب الحنفية وقرأتها وجدت ماذا؟ كثرة الفروع. طيب، كيف استنبط الأحكام أو القواعد الأصولية؟ يأتي لفتوى لأبي حنيفة. مثال، سئل أبي حنيفة عن الزواج بالأمة الكافرة، فقال يجوز. تصور أن هذه الفتوى أخرج منها قاعدة، ما هي؟ في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، صح؟ قالوا إذا أجاز أبو حنيفة رحمه الله الزواج من الكافرة، إذن هو لا يعمل بمفهوم المخالفة. سلامة. نأخذ من هذا ماذا؟ أن من أصول الحنفية عدم العمل بمفهوم المخالفة، قاعدة أخذوها من وين؟ من كلام أبي حنيفة رحمه الله. يعني هذه مدرسة وهذه مدرسة. بعد تقريبا 400 سنة أو 300 سنة خرجت مدرسة ثالثة تجمع بين المدرستين، يتكلم عن قواعد ويكثر من الفروع. وأهم كتاب من الكتب التي تكلمت عن هذا الأمر كتاب ابن القيم إعلام الموقعين، يعطيك قاعدة. ثم يأتي بكلام الإمام أحمد ويقول من أصول الإمام أحمد كذا. فكتاب أعلام موقعين الذي سماه بعض أهل العلم كتاب الإسلام يجمع بين هذا وبين هذا. وأيضا من الكتب المهمة إرشاد الفحول للشوكاني رحمه الله، يجمع ما بين القواعد وما بين كثرة الأمثلة والفروع. ولذلك الإنسان الذي يتربى على كتب الجمهور تقل عند الأمثلة، والذي يتربى على كتب الحنفية يكون عنده نوع تعصب لكن تكثر عنده هذه الفروع. والجمع ما بين هذا وما بين هذا طبعا هو الأفضل. وقبل أن نبدأ أيضا، علم أصول الفقه من أهم الأمور فيه هو التطبيق، لأن علم آلة. علم أصول الفقه، علم النحو، علم المصطلح، إذا ما طبقت ما استفدت. لو قال قائل كيف أطبق في علم أصول الفقه، نقول إذا قرأت في القرآن تعرف هذا عام هذا خاص خصص إلى آخره. في كتب مهمة جدا الذي يقرأها يستفيد من جهة التطبيق، وذكرتها يمكن أكثر من مرة. ثلاث كتب مهمة جدا إذا قرأها إنسان دائما كانت عنده حصيلة أصولية في التطبيق. كتاب الأول كتاب الطوفي نجم الدين رحمه الله، اسم الإشارات الإلهية، هذا تفسير لكن فسر القرآن على طريقة الأصوليين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، مباشرة يعلق دليل على أن الأصل في الأوامر الوجوب، دليل على أن الأصل في الأوامر الفورية، لأن الله عاقبه. قد يقول أنا سأتأخر قليلا تراخي، قال لا. كتاب الثاني كتاب ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام، مبناه على هذه الطريقة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول قرأت هذا الكتاب وكل ما مرت معي قاعدة دونتها فاستفدت كثيرا من هذا الكتاب. إذن في التفسير أي كتاب؟ الطوفي الإشارات الإلهية، ثلاث مجلدات. وفي الحديث كتاب الإحكام اللي هو شرع عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، بقي كتاب فقهي، كتاب ابن رشد بداية المجتهد. هذه ثلاث كتب لو أدمن إنسان عليها القراءة، أدمن القراءة فيها، حصلت عنده حصيلة كبيرة من جهة الأدلة والتعامل معها. طيب، التدرج في أصول الفقه عند الحنابلة، كتاب الأول، ولا نستغرب إذا كان كتاب شافعي. ليه؟ أصول واحد، الورقات. والورقات مهم من جهة أنه مخدوم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ألف في أصول من الأصول إلى آخره من المؤلفات المعاصرة، لكن لا يستغنى عن الورقات وإن كان المؤلف شافعي اللي هو الجويني. المرحلة الثانية بسلامنا قواعد الأصول ومعاقد الفصول، هذا الكتاب. يبقى إيش؟ المرحلة الثالثة روضة الناظر وما يدور حولها، روضة الناظر وما يدور، أو كتاب اسمه التحرير مع المختصر التحرير وشروحه شرح الكوكب المنير وما يدور حوله، يعني أو إما إلى هذا وإما إلى هذا. والمخدوم روضة الناظر، له مختصرات وله شروح، ويكفي أن إيش يدرس في الجامعات، فدليل على أن إيش فيه اهتمام. وللفائدة، هذا الكتاب قواعد الأصول من الكتب التي قررها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قررها في المساجد في حلق المساجد والمعاهد العلمية. أول ما أخذ الإفتاء طلع كتب الأصول، وقع الاختيار على هذا، دليل على أهمية هذا الكتاب. وهذا الكتاب وإن كان مرحلة ثانية كما قلنا، لكن يصلح أن يكون مرحلة أولى، ما يضر، لأنه من ميزات الكتاب أنه ليس بصعب كما سيأتي. الكتاب سهل، ما هو معقد، ما في تعقيد الكتب الأخرى. عندنا المؤلف عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي، طبعا مولدا والحنبلي مذهبا. عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي ولد سنة 658، توفي 739، في زمن من؟ في زمن ابن تيمية رحمه الله. هو التقى بابن تيمية واجتمع به. طيب نبدأ مريم. بسم الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله على إحسانه وإفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله وعلى جميع صحبه وآله، وبعد. طيب، هذه المقدمة ابتدأ بالبسملة، وهذه من السنن العملية التي كان يعملها النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري من حديث الذي فيه قصة هرقل، أبو سفيان مع هرقل، كان ذكر الكتاب الذي كتبه بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يرسل إلى الملوك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبتدئ الكتب بالبسملة. وأما الحمد فهو أيضا اقتداء بالكتاب القرآن، في أول المصحف ما الذي واجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وأما الأحاديث التي تذكر الذم الحمد كله كلام ليس لا يبتدى فيه بالحمد، أقطع أجذم، ما يصح منها شيء. ولكن على الرغم من ذلك إلا أنها سنة عملية، سواء في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أحمد الله على إحسانه وإفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، العز العظمة، عظمة جلاله، وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله. لا شك أن الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام كملته عليه الصلاة والسلام، فالرسالة شرف، فهو مكمل بإرسال الله له للخلق، المؤيد في أقواله وأفعاله. الله سبحانه وتعالى يؤيده تبارك وتعالى في أقواله وفي أفعاله، ثم قال وعلى جميع صحبه وآله، يعني يصلي ويسلم وهم تبع على جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعلى آله. قال أهل العلم الآل هنا معنى الأتباع، بمعنى الأتباع. طيب إيه؟ وبعد، هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتاب المسمى بتحقيق الأمل مجرد. هنا سمى الكتاب وصرح باسم الكتاب. وبعد، هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وهذا الاسم جميل، قواعد الأصول. القاعدة في اللغة الأساس، في الاصطلاح يعني يقول قضية كلية تجمع تحتها جزئيات كثيرة، هذه قاعدة. قواعد الأصول، والأصول سيأتي، والأصل ما بني عليه غيره. ثم قال ومعاقد الفصول. معاقد جمع معقد من العقد، وهو الشد والتوثيق. يقول العرب معقد الإزار، يعني الذي يشد فيه الإزار. والفصول جمع فصل، حاجز بين الشيئين، وكل كلام فيه حاجز ما قبله وما بعده يسمى فصل. فهنا المؤلف كأنه ماذا يقول؟ يقول هذا الكتاب هو قواعد الأصول أساسيات، وهو مع أيضا معاقد للفصول، يعني كل فصل يشد بعضها البعض، يعني الكلام مترابط. فهو مدح وثناء على كتابه. قال وبعد، هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتاب المسمى بتحقيق الأمل. يعني هنا صرح أن هذا الكتاب مختصر من كتابه الآخر اسمه تحقيق الأمل في أصول الجدل. تحقيق الأمل في أصول الجدل، وهذا الكتاب غير مطبوع، فيما أعلم غير مطبوع، والموجود عندنا المختصر. طيب تفضل. مجرد عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل. هنا يقول مجرد من الدلائل، يعني ما ذكر أدلة. السبب دائما في المختصرات ما يذكرون الأدلة، السبب للحفظ والتسهيل والتيسير، لكي لا يثقل الكتاب، ولكي يجعل المجال للشارح أن يذكر إيش الأدلة. فالطالب العلم إذا قرأ كتاب مثل زاد المستقلب مثلا، قرأ المتن استحضر في ذهنه الأدلة، هذا لا شك أنه أدعى لكي ينشط هذا الذهن من غير إخلال بشيء من المسائل. يعني كان يقول أن هذا الكتاب على مختصره إلا أن إيش جامع. طيب قال تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين. هو تذكرة الطالب المستبين، المستبين الذي يريد بيان قواعد الأصول، من أراد بيان قواعد الأصول فهو تذكرة، وتبصرة للراغب المستعين الذي يطلب العون، هو تذكرة تبصرة له، وتذكرة للطالب المستبين. طيب قال وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل المعين. أصول الفقه، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. هنا عرف أصول الفقه. أصول الفقه كما يقولون تعرف إما بلفظ مركب وإما بمفرد، وهنا ابتدأ بماذا؟ المركب كعلم أصول الفقه. وغالب أهل العلم العكس، يقول الأصول كذا، الفقه كذا، ثم إيش يقول أصول الفقه كذا، وما يضر. أصول الفقه ماذا قال؟ معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أصول فقه من أوله إلى آخره، من أول كتاب ذكرناه الرسالة إلى آخر كتاب، لا يخرج عن هذه الثلاث. الأول أدلة الفقه إجمالا، هذا أول أمر، يعني كيف تستخرج أنت أيها الفقيه الحكم، أين تذهب؟ تذكر لك أدلة الفقه إجمالا. مثاله يتكلم لك عن الكتاب، ثم يتكلم عن السنة، ثم يتكلم عن إجماع، ثم يتكلم عن قياس، ثم يتكلم عن قول الصحابة، ثم يتكلم عن استصحاب إلى آخره، وستأتي. فهنا يريد أن يعلمك كيف أو الطريق في استخراج الأدلة أو الأحكام. ما هي الأدلة؟ تذكر لك الأدلة إجمالا، ما يذكر لك التفصيل. قل القرآن، لك ما يقول لك قال تعالى وأقيموا الصلاة. الأمر الثاني وكيفية الاستفادة منها، وهذا الثاني 70% من أصول الفقه يدور حول هذا، وأهم ما في أصول الفقه هذا كيفية الاستفادة منها، هذا أهم موضوع في أصول الفقه اللي هو دلالات الألفاظ يسمونها، كيفية الاستفادة منها، كيف تستفيد من الكتاب، وكيف تستفيد من السنة، وكيف تستفيد من الإجماع إلى آخره. والثالث ماذا قال؟ وحال المستفيد، يعني معرفة حال المستفيد. من المستفيد؟ قال وهو المجتهد. في آخر كتب أصول الفقه يتكلم المؤلف دائما عن الاجتهاد، حال المجتهد، كيف يجتهد إلى آخره. وآخر كتاب في الاجتهاد هو نفسه يصلح في آخر كتب الفقه، وهو قضاء. طيب، والفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، والأصل ما ينبني عليه غيره. هنا بدأ يعرف بالمفرد، صح؟ الفقه لغة الفهم، قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم. أن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه في الدين. فالفقه لغة الفهم، فإذا أتى في الكتاب ولا في السنة ولا في أشعار العرب كلمة الفقه فمباشرة نجعلها في معنى الفهم. واصطلاحا، يعني ما اصطلح عليه أهل العلم، معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، هذا الفقه، معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. فالفقيه يقول صلاة العصر واجبة، والوتر سنة، الشرب قائما مكروه، والنوم بعد العصر مباح، يتكلم عن أحكام الشرع. لكن لو قلنا أضفنا لهذا التعريف عبارة، معرفة أحكام الشرع ضيف بأدلتها التفصيلية، لو أضفت هذا لكان أفضل. معرفة أحكام الشرع بأدلتها التفصيلية المتعلقة بأفعال العباد. لماذا؟ أنت الآن العامي يعرف حكم ماذا؟ العامي الآن يعرف حكم أو الدليل على وجوب صلاة العصر؟ لو سألته والله ما أدري، لكن أشوف الناس صلون، ومن طلعنا كل واحد يقول إيش؟ أن صلاة العصر واجب. فهنا يدخل العامي ولا بدون أدلة التفصيلية؟ يدخل. فهذا التعريف يدخل فيه المقلد، نحن لا نتكلم عن المقلد، نتكلم عن الفقيه المجتهد. فإذا الفقه معرفة أحكام الشرع بأدلتها التفصيلية المتعلقة بأفعال العباد، وأما لغة فمعناه ماذا؟ ها؟ الفهم، معناه الفهم. والأصل ما ينبني عليه غيره. في اللغة الأصل ما ينبني عليه غيره. مثل تقول هذا أصل الجدار، يعني أساسه. أصل الشجرة أساسه. فالأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره. إذن الفقه بنانا على ماذا؟ على الأصول. فالفقه ثمرة من ثمرات أصول الفقه. هنا ما ذكر الأصل اصطلاحا، صح؟ فنقول الأصل رحمكم الله، الأصل في الاصطلاح لعدة معاني، إذا قرأتها في الكتب تجد عدة معاني فيه. مثال الدليل، الأصل في وجوب الصيام قول الله كتب عليكم الصيام. اثنين، قاعدة الكلية، الأصل في الميتة ماذا؟ حرام، قاعدة كلية يعني. ثلاثة، أحد أركان القياس، وسيأتي القياس له أربع أركان: أصل وفرع وحكم وعلة. أربعة، الراجح، الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، يعني الراجح. والأصل ما ينبني عليه غيره، فأصول الفقه أدلته. طيب تفضل. فأصول الفقه أدلته، والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس. طيب، ما هو الغرض من أصول الفقه؟ ما هي الفائدة من تعلم هذا العلم؟ معرفة كيفية اقتباس الأحكام، كيف تخرج الأحكام، هذه مهم جدا في أصول الفقه. معرفة الأدلة، معرفة حال المقتبس. الآن إذا أردت إنسان هل هذا يعرف اللغة العربية؟ هل هذا يعرف الأدلة؟ إلى آخر. وأيضا، وهذا أمر مهم، وهو في تعلم علم أصول الفقه تنضبط الفتوى الذي يخبط ويتشتت بالكلام، ويوم يفتي بكذا وفتوى أخرى مناقضة، هذا يعرف أنه ما عنده إيش؟ ما عنده أصول، ما عنده أصول، ما هو ماشي على أصول معين. أيضا معرفة النوازل، أهم سبب من أسباب معرفة النازل القياس على أمر آخر موجود ذكر الفقهاء. كيف أعرف القياس إذا لا أعرف هذا العلم؟ فيقول ابن تيمية رحمه الله: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب السنة. شيخ الإسلام يذكر في الفتاوى: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه، يعني يفهم مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. يعني هذا أهم سبب من أسباب أهمية هذا العلم، أن تعرف وتفهم ما أراد الله وما أراد رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، وذلك ثلاثة أبواب: الباب الأول في الحكم ولوازمه. الحكم قيل فيه حدود أسلمها من النقض والاضطراب، أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. طيب، الآن تكلم عن الحكم. الحكم يعني القضاء، كم شرعي يعني ما قضاه الله على عباده. الحكم في اللغة المنع، لذلك القاضي يسمى حاكم. ليه؟ أن يمنع الخصوم ويمنعك من فعل ما قضى به. فالحكم هنا الحكم الشرعي يعني القضاء. يقول: قيل فيه حدود، الحد يعني التعريف، الحد يعني التعريف. أي والتعريف تعريف الشيء إما بالحد وإما بالرسم، إما بالحد وإما بالرسم. الحد حقيقة الشيء، والرسم الأثر الواجب. الحد حقيقة الشيء، والرسم الأثر. مثال الواجب لو سيأتي يعني الدرس القادم إن شاء الله تعريف الواجب، يقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا حقيقته ولا أثره؟ ها؟ الأثر، الأثر. الحد يعني هذا التعريف بالرسم مثل ما يقول. أما التعريف في الحد الحقيقة، يقول الحكم قيل فيه حدود، يعني فيه تعريفات للوصول إلى حقيقته. أسلمها من النقض والاضطراب، ما من تعريف إلا فيه نقض وفيه اضطراب، يعني تنقضه تقول لا أنت قلت كذا وينقضه كذا، أو كلامك مضطرب. يقول النقض أن يدخل في الحد غير المحدود، والاضطراب أن يكون التعريف غير منضبط. قال الحكم قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا، هذا الحكم قضاء الشارع الذي شرع الله سبحانه وتعالى على المعلوم. من المعلوم؟ مكلف. ليش قال معلوم؟ قال لكي يدخل معنا الحي والذي لا يكون، الموجود غير الموجود، ويدخل ماذا؟ المكلف والمجنون إذا كلف. فهو أراد أن يعرف تعريف جامع مانع، قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا، هذا هو الحكم. فلو قلت الصلوات واجبة وأقيم الصلاة نطقا، استنباطا لا يجوز حرق مال اليتيم، لأن الله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، والحرق كالأكل، هذا نطق ولا استنباط؟ استنباط. إذن حكم الله هو قضاؤه على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. طيب، قال والحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه، والرسول الحاكم هو الله سبحانه وتعالى لا حاكم سواه، لأن قد وردت الأدلة بالحصر، إن الحكم إلا لله، استثناء يدل على الحصر، إن الحكم إلا لله. قل هو الله سبحانه لا حاكم سواه. قال والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ ومبين لما حكم به، أي الله مبلغ لأن الله قال إن عليك إلا البلاغ، مبين لأن الله قال وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام وظيفته البلاغ، يبلغ الناس ويبين ما نزل إليه. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، هل تعرف العرب معنى الغيبة؟ لا. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة؟ ماذا قال؟ قال الله ورسوله ما يعرفون. ذكرك أخاك بما يكره، هذه وظيفة السنة، بيان ما لم يعرف في القرآن من الألفاظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ مبين لما حكم به، أي الله. طيب، في آية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، هنا قال لتحكم، فكيف نوجهها؟ لتحكم بين الناس يعني من خلال الكتاب، من خلال السنة، من خلال الوحي، لأن الله قال في آية أخرى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، تفضل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به، والمحكوم عليه هو الإنسان المكلف. المكلف البالغ العاقل، البالغ العاقل. والبالغ بالنسبة للرجل احتلام، وبالنسبة للمرأة الحيض، هذا بالإجماع، وما عداها مختلف فيه بين أهل العلم. وبقي أمر، يعني قال حاكم ومحكوم عليه، وش بقى؟ محكوم فيه. محكوم فيه هو الذي سنتكلم عنه الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا في شيء على الدرس يا